أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. إلهي عفو الله عنك. سبحان الله. الحمد لله. يقول تعالى ويوم يعض الظالم، يعني واذكر ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. يعض الظالم على يديه ندماً، يعض الظالم على يديه. هذا من الأمور المعتادة أن الذي يندم على فعل فعله فعلاً مذموماً وقبيحاً يندم ويعض على أصابعه. تارة يعض الإنسان ندما وتارة يعض على يديه حنقا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول. يتمنى أنه اتبع الرسول وسار على الطريق الذي جاء به الرسول. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان قرين السوء، قرناء السوء. يضلون من يقارنهم. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. الصاحب إما أن يكون صاحب صالح، صاحب صالح، أو صاحب سيء. فمن يصاحب الأخيار يسعد لصحبتهم، ومن يصاحب الأشرار يشقى لصحبتهم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يخذل قرينه. الشيطان من الإنس أو الشيطان من الجن؟ الشياطين من الإنس والجن. كان الشيطان يشمل، وقد يراد بهذا الشيطان ذلك القرين. هذا القرين شيطان، قرين السوء الذي يضل عن ذكر الله هو شيطان، وإن كان من الإنس. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. ومن يقارن الشيطان يخذله. يخذله بإضلاله وصده عن ذكر الله. أي خذلان! وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أعرضوا عنه وهجروه ولم يؤمنوا به. وهم أعداء الرسل، المجرمون المكذبون هم أعداء الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الهدى هدى الله، والهدى والنصر من الله، كفى به سبحانه وتعالى هاديا وكفى به نصيرا. حق على من آمن بالله أن يستهديه، يطلب منه الهداية، وأن يستنصره. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أيضا يعود الكلام إلى الخبر عن أقوال الكفار وتعنتاتهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقالوا ما لهذا الرسول، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. يقول لا، لماذا يأتيه القرآن يعني مفرقا بين وقت وآخر، تأتي آيات أو تأتي سورة، لماذا لم ينزل عليه القرآن دفعة واحدة جملة واحدة؟ هذا من تعنتاتهم. الله على كل شيء قدير، قادر على أن ينزله جملة أو ينزله مفرقا. وقد اقتضت حكمته سبحانه أن ينزل القرآن على نبيه مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال هنا كذلك لنثبت به فؤادك، يعني فيها إشارة إلى شيء من الحكمة، حكمة إنزال القرآن مفرقا، وهو تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يعض ويوم يعض نعم هذا قراءة نعم الآيات ويوم يعض الظالم على يدي نعم ويوم يعض الظالم بشركه وكفره وتكذيبه للرسل على يديه تأسف. الظلم ما هو ليس خاصا بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا من الظلم العظيم. لكن الظلم، أظلم الظلم هو الشرك والكفر، الكافرون هم الظالمون. لئن أشركت فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. نعم.

ويتضح اتضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن تبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة، فلا تحزن عليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لله الحكم في كل ما يجري ويقع في هذا الوجود من وقوع وجود الأعداء، أعداء الرسل، هذا يجعل أتباع الرسل يجاهدونه بأنواع الجهاد، يجاهدونهم بأنواع الجهاد، فيبينون الحق ويذبون عنه بكل ما يستطيعون، فيظهر الحق ويتبين ويتضح لمن كان جاهلا به، وهذا يشهد به الواقع قديما وحديثا. كم من المؤلفات ألفها العلماء رد على المبتدعين وعلى الملحدين وعلى المفسدين من المنافقين وغيرهم، فدونوا في هذه الكتب الأدلة الشرعية والعقلية على الحق، والأدلة العقلية والشرعية على بطلان ما خالفه وعارضه، وهكذا. ويمكن أن نستشهد من بعض الوجوه ما حدث في جدة في الأيام في الأسابيع الماضية من المنكر المشتمل على الاختلاط وعلى أنواع من الباطل ومشاركة الكفار، أثار أثار هذا الحدث أثار الغيورين على الإسلام وشرائعه وأخلاقه، فصدعوا وتكلموا واستنكروا، فحصل بذلك خير، حصل بذلك خير كثير. وأذل الله المنافقين وأهل الباطل. فالمقصود إن الله تعالى جعل العباد فريقين، مؤمنين وكفار، وطائعين وعصاة، وابتلى البعض ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ابتلاء. ولله الحكمة البالغة. فالناس حزبان، حزب أهل الحق، حزب الحق اتباع الرسل، وحزب الباطل، والصراع جاري. يقول ابن القيم في النونية: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذاك وبذاك يظهر حزبه من حربه، يتبين من هو من المنحاز إلى الرسل وأتباعه، ومن يكون منحازا إلى الباطل وأهله. وبذاك يظهر حزبه من حربه. ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، صراع. وهذا أمر معلوم قديما وحديثا، صراع بين الحق والباطل. والموفق من يكون في حزب الله. ذكر الله الحزبين في سورة المجادلة، ذكر المنافقين وقال أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم ذكر في آخر السورة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر السورة. قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم يا محمد. صلى الله عليه. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتفي به وتوكل عليه. قال الذين كفروا: لا إله إلا الله. طيب إلى هنا. نعم.